عظيم جدا. فاجتباه ربه you بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال. اللهم مالك الظالمين بالظالمين يا رب. سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابعة. إنا وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض Nothing. Oh, هنيئا هنيئا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلمتم في صدق الله.